اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يقول بسم الله السائل أخ لك من ليبيا يحييك بتحية الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحبين بجلاله، ويستجيب دعاءك الصالح ويجزيك خيرا. يقول رجل توفي في حادث سيارة مؤملة تأمين إجباري، تحصل ورثته على تعويض من الشركة المؤمنة صلحا أو قضاء، ما رأي وحكم الشرع في هذا التعويض؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كان يعني التأمين مراهنة على أقدار الله، وأخذت مالا إنما جمع من غيرك على سبيل التأمين مثل اليانصيب، وأنت تريد يعني أن تطمئن وأن تتورع عما فيه شبه، فاجعله في مرفق عام ينفع المسلمين. قال: المرأة الحائض والنفساء غير الصلاة والصوم، ما الأعمال التي تستطيع القيام بها من ذكر نعم، تذكر الله وتعلم القرآن وتقرأ القرآن، لأن مدة الحيض والنفاس يطول، فإذا قلنا لا تذكر الله أو لا تقرأ القرآن نسيت، وكان في هذا ضرر عليها كثير، بخلاف الجنب. الجنب يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسرعة، ولهذا منع الجنب من أن يقرأ القرآن وهو جنب حتى يرفع الحدث حتى يغتسل. ورد المساء: هل يمكن تأخيره إلى ما بعد صلاة المغرب بسبب النسيان؟ على كل حال، إذا كان الشخص يعني ورد في الحديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، فكيف بالورد؟ هذه ذكر الصلاة المفروضة نمت عنها أو نسيتها من غير قصد، فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. إذا كان نسيان وعدم تمكن من القيام بالورد فتمكنت فيما بعد وذكرت وأتيت به، إن شاء الله لا بأس به. ما خليتنا ننسى. نعم، الخلف، أحسنت. القروض الربوية، أي نعم. يقول بعض المشايخ بأنها يمكن أخذها للضرورة والمضطر. لا يا أخي، ما اضطرنا الله إلى حرام، ما يعني ما يستجلب رزق الله بمعصيته، لكن البنوك الربوية القروض الربوية هذه تأخذها وتتخلص منها بنية التخلص، يعني تنفقها في مرفق عام للمسلمين لا بنية القربة، يعني ما تتقرب بإنفاقها لله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ومسألة الضرورة، يعني ما هناك ضرورة مثل الجوع، يعني إذا حصل جوع لك أن تأكل من الميتة لدفع يعني أو لسد الرمق، فإذا سددت رمقك تكف. إذا تصورنا أن هناك ضرورة إلى أن تأخذ يعني تنفق على نفسك مثلا من مال ربوي، لكن بقدرها، تقدر بقدرها. في الحال ما في ضرورة، نحن هذه بلوى عمت، نسأل الله العفو والعافية. ما هي الضرورة بالتحديد، وما هي الحالات التي يمكن للمسلم أن يقترض فيها؟ الضرورة يعني مثل ما ذكرت، ضرورة للأكل أو ضرورة للشرب أو ضرورة لقوام الحياة. لا، مرض علاج يمكن ما يكون. الضرورة هي التي تضطرك يعني بها قوام الحياة، وإذا تركتها مت، هذه ضرورة وإلجاء، أو حبس أو ضرب أو سجن، هذه ضرورة. يقول المرأة انقطاع ما أدري وش جزاك الله خير. قال ظنت المرأة انقطاع طهر إيش؟ ظنت المرأة انقطاع دم. ظنت المرأة انقطاع الدم. نعم. وهي بالنظر رأت أن الدم انقطاع فصلت ولكن وجدت الدم، فما الحكم؟ أي خلاص تعتبر إذا كانت في مدة عادتها. ثم كيف ظنت المرأة انقطاع الدم؟ المرأة تعرف يعني ما قالت بعض الأمهات لا تستعجلي حتى تري القصة البيضاء، تعرف انقطاع الدم ما هم بمجرد ظن فقط. فإذا لم ينقطع الدم وإنما ظنت ظن يعني لم تنتظر حتى يعني يظهر الطهر والنساء يعرفن ذلك، ثم رأت الدم في زمن الحيض فهو حيض، فهو حيض. لكن إذا رأت الدم بعد انقضاء الحيض مدة الحيض فلعله أن يكون دم علة وفساد، لا تترك الصلاة ولا الصيام من أجله حتى يتكرر 3 مرات. أيهما أفضل، صلاة الليل أم قراءة القرآن الكريم؟ الأفضل في كل وقت ومكان ما شرع، المشروع هو الأفضل. ففي رمضان شرعت التراويح، ما نقول اقعد اقر خذ المصحف واقرأ واترك التراويح، لا، الأفضل لك في هذه الحال صلاة التراويح من أن تقرأ القرآن. يعني كل عبادة الأفضل أن تؤدى في وقت شرعيتها ومكان شرعيتها. الأذكار بعد الصلاة، هل الأذكار أفضل سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو تمسك وتقرأ القرآن؟ لا، الأذكار هنا مشروعة فهي الأفضل. لا تكثرون علي يا إخواني، أم الأذكار والاستغفار؟ نعم. على كل حال كل شيء يعني شرع في وقته فهو الأفضل أن يؤدى في وقته. شاهدنا شباب بالمسجد النبوي يرتدون ملابس مكتوب عليها بالإنجليزية أسماء رياضيين كفرة، هل الصلاة جائزة؟ انصحوا شباب الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء مع من أحب، كلام صحيح. لكن الصلاة ما الصلاة جائزة إذا ستر العورة، إذا ستر عورته يكون يلبس شيء مكتوب عليه أو غير مكتوب عليه وحتى بالإنجليزي ربما لا يعرف ماذا كتب، فصلاته صحيحة. ليس من مبطلات الصلاة مثل هذا، ليس من مبطلات الصلاة مثل هذا. أما أننا يعني نرى أن شباب الأمة ينبغي ألا يحبوا إلا المسلمين وعادات المسلمين ولباس المسلمين، فهذا هو المتعين. لأن الحقيقة الشعور بالنقص، الشعور بنقص الحق هذا خسارة، والإعجاب بالباطل هذا أيضا خسارة. ومن أهم ما يصيب الأمة أن يشعروا بنقص دينهم أو بنقص الحق الذي بين أيديهم، ويشعروا بكمال مخالفة دينهم وبكمال المبطلين. لا شك أن هذا والعياذ بالله مصيبة في العقل وفي الدين وأيضا في المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا بولايته وأن يحفظنا بحفظه. وقوله المرء يحشر مع من أحب، هذا صحيح، فإذا أحب الكفار حشر معهم وإذا أحب المسلمين حشر معهم. يقول أخي أسس شركة ونحن أعضاء فيها وهو القائم بالشركة، دفع أسهمنا ونحن نعتبر بالشركة، نعتبر بالشركة رمزيا، ليس لنا دور وليس قمنا بدفع أسهم، وكلنا شركاء فعليين حسب الإجراءات القانونية. وأخي هذا لم يرد اسمه بالشركة، ولكن ما هو حكم دخول ايش هذا الكلام؟ اي ولكن مالك الأسهم يعني أخوه مالك الأسهم ونحن عبارة عن أسباب، قام الأخ وبدون استشارتنا بأخذ قرض ربوي على الشركة وأخذ المبلغ، والآن المصرف يطالبنا بالسداد وعند التحدث معه غضب وقاطعنا، فنحن بين قطع صلة رحم وسداد قرض فرض علينا، ما هو الحل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنتم في الحقيقة فرطتم وقبلتم أن يدخل أسماءكم وأن يعني يستغل هذه الأسماء في هذه الشركة، وحتى وصل الأمر إلى أن تورطتم مع هذا المصرف، أو ورطكم بالأصح مع هذا المصرف. فالشيء الذي لا تستطيعون دفعه، على كل حال المناط هو الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. حكم دخول المجانين بالمسجد والعبث المصاحف، لا ينبغي، ينبغي منع المجانين ومنع الصبيان من العبث في المساجد. أحبك الله الذي أحبك. ما اسم الكتاب الذي بين يديك؟ جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب، هذا اسم الكتاب، جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب. هذه تقول أنا ممرضة في عيادة، وهذه العيادة بدأ العمل في صيانتها لفترة طويلة، لم تتم الصيانة، ما حكم تقاضي المرتب منها؟ طبعا أنت لم تترك العمل باختيارك، لم تترك العمل بإرادتك، فصاحب العيادة هو الذي أوقف العمل، فالراتب يعني تستحقينه عليه. وأما تعطيل العيادة فهو من قبل صاحب العيادة. هل يجوز العمرة لشخص آخر؟ إذا اعتمرت عن نفسك وأردت الاعتمار عن شخص آخر بسفرة مستقلة فلا بأس. ما حكم تشفير الحاجب ووضع مادة عليه تزيل بعض من الشعر؟ هذا هو النمص، أخشى أن يكون داخل في النمص، والنبي لعن النامصة والمتنمصة. هل ما حكم العقيقة؟ هل هناك وقت معين؟ إذا ما ذبحت في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الحادي والعشرين ليس لها وقت معين، بل بحسب في الصباح في المساء في أي وقت. يقول ما هو رأيكم في وضع مصلى خاص في مكان معين من الحرمين، يعني حجز المكان؟ لا، هذا ما ينبغي الحقيقة أنه يحتكر، لكن لو جاء ثم أراد أن يتوضأ فيريد مكانه ووضع سجادة أو وضع شيء وذهب ليتوضأ، ما زال في غرض الصلاة. أما أن يضع سجادة ويقضي أغراض الدنيا، يذهب ويفتح الدكان ويحتكر، أو يأتي شخص بسجادات ويحتكر أماكن ثم يصطفي من يريد ويفعل بهم معروفا، وهم ربما كافأوه وخجلوا وأعطوه ما يسر الله، هذا كله خطأ، وهذا كله يعني في الحقيقة إذا كان احتكار الطعام لا يحتكر إلا خاطئ، فكيف تحتكر بيت من بيوت الله؟ المكان لمن سبق، ولا يجوز أن تقيم أحدا سبقك ولو كان ابنك، لا تقيمه من مكانه وتجلس فيه. أكل حال هذه ظاهرة ليست جيدة. ما هي قيمة زكاة الأشجار الفاكهة؟ طبعا الفاكهة ليس فيها زكاة إلا يعني في أثمانها إذا حال عليه الحول. يقول تكاليف زراعتها أعلى من إيرادها، خلاص ندم أنه ما إرادة ما حال عليه الحول فلا تجب فيه الزكاة. رجل قام إيش من نفسه بفك الخطوبة، وكان قد قام بعمل بعض إيش تشطيف في شقة الزوجية التي هي ملك خطيبته، فهل له أن يسترد قيمة التكاليف والشبكة؟ هو ينبغي إذا يعني مثل هذه الحال من المروءة ألا يأخذ ما أعطاها أو ما قام به على أساس أنه سيتزوج ثم فسخ الخطوبة، فمن المروءة ألا يأخذ شيئا، لكن إذا لم يعقد عليها فلا تستحق عليه مهرا. إذا لم يعقد، وإذا عقد فهي تستحق نصف المهر ولم يدخل بها، إذا دخل بها استحقت المهر كله. والله يا أخواني أظن أبو عبد العزيز خلاص غافل، خلوه غافل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نحن موظفون نخرج في بعض الأحيان قبل ساعة من انتهاء الدوام ونستلم الراتب كاملا، وهذا فيه شيء من الحرام. صحيح، أفتيت نفسك. وقد سمعنا فتوى العلماء، فتوى لعلماء في إحدى القنوات الفضائية، أن من صلى وعليه ثوب قيمته 10 دراهم وفيه درهم حرام لا تقبل صلاته. لا يا أخي، وعليه إثم حقيقة، إثم هذا الحرام، أما الصلاة يعني فليس لبس الحرام من مبطلاتها، ما أعرف لهذا أصل. وهذا الذي أفتاكم، يعني القنوات الفضائية بالمناسبة ينبغي ألا نشغل أنفسنا بها، لأن يتكلم فيها من هب ومن دب، ويتكلم الفقيه وغير الفقيه، فهذه من الفتن. يعني ينبغي أن تستفتي عالما فقيها معروفا. وحبذا لو كان من هيئة كبار العلماء أو من لجنة الفتوى في هذه البلاد. قال من سن صلاة التهجد في 10 الأواخر من رمضان وجمع المسلمين عليها، أي في 10 الأواخر، نعم صلى التهجد كما في المسجدين، ما أدري يعني وش المقصود. على كل هذا عمل فاضل. ورد في صلاة الوتر أكثر من صفة أرجو تبيانها على جميع المذاهب. والله أنا ما أحيط بهذا كله، يعني على جميع المذاهب أبين يعني صفة. يظهر أن الذي كتب هذا كما أخبرنا أنه يعرف أكثر من صفة، فإذا كان هذه الصفات عليها دليل ويعرفها في المذاهب 4 كلها لعله يفيدنا في ذلك، يكتب لنا مثل ما كتب ويكتب مراجعه ونحن نقبل مداخلته ونقرأها على الناس إن شاء الله. على كل حال الوقت والحال أيضا لا يسعف باستذكار ما يتعلق بهذا. يقول ماذا تعني من عمل عملا من أجل الناس، وماذا تعني من ترك عملا من أجل الناس فهو شرك؟ نعم، قال الفضيل بن عياض ما العمل من أجل الناس، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك، لأنك ما تركته من أجل الله ولا عملته من أجل الله، بل عملته من أجل غير الله، فهذا هو الشرك. وصدق الفضيل بن عياض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم بيع الهواتف آنذاك التي تحمل الصورة؟ على كل حال هذا من الوسائل، فإذا كانت وسيلة يتوصل بها إلى محرم، إذا عرف شخص يستعمل هذه الهواتف لتصيد عورات الناس وغراتهم فلا تبيعه. أما إذا عرف شخص أنه يريد أن يستفيد منها وأن يستخدم مثل هذا للتعليم ورصد بعض المشاهد التي فيها مشاهد للمسلمين في صلاتهم وغيرها، حتى إذا رآها غيره رآها البعيد، يعني حصل عنده بعض، مع أن التصوير كله لنا عنه غنى، يقولون للذكرى وعندنا ما يغني في الذكرى عنه وهو تلاوة كتاب الله تعالى. على كل حال يا أخواننا كثرت المناديل وكثرت الأسئلة، وأرجو المعذرة، ولعلنا نتمكن وقت آخر ونجيب إن شاء الله عن إن علمنا نجيب بما نعلم إن شاء الله عن بعض الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.